فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هذا يقول بالنسبة لصفة الحج المتمتع. صفة الحج المتمتع أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. والعمرة كما بينت في اللقاء الماضي، أولا إحرام من الميقات بنية، ثانيا طواف حول الكعبة سبعة أشواط تبدأ بالحجر الأسود وتختم بالحجر الأسود، ثالثا السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، رابعا الحلق أو التقصير للرجال، ولا يوجد للنساء إلا التقصير. فإن فعلت فتحلل، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة تغتسل في سكنك وتتجرد من الثياب، تلبس الإزار والرداء أبيضين وتقول لبيك اللهم حجة، وتتوجه إلى منى بعد ضحى اليوم الثامن. وفي منى تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، الصلاة الرباعية صلاة ثنتين والمغرب والفجر على حالهما، وستقصر دون أن تجمع. واعلم أن المبيت في منى سنة في اليوم الثامن، وفي ضحى اليوم التاسع تذهب إلى نمرة تصلي العصر والظهر قصرا وجمعا إن تيسر الذهاب إلى نمرة، وإلا فأنت ستصلي في عرفات في أي مكان في عرفات، وثم تتفرغ للذكر والدعاء والتلبية والتكبير وتلاوة القرآن، خاصة لبيك، خاصة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعد غروب شمس اليوم التاسع تتوجه إلى مزدلفة فتصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وتصلي الوتر وتبيت في مزدلفة، وبعد الفجر تصلي سنة الفجر والفجر، وبعدما يسفر النهار جدا تنصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس وتتوجه إلى منى، وتلتقط سبع حصيات إما من مزدلفة أو من منى أو عند منصرفك، وبعد طلوع الشمس اليوم العاشر ترمي جمرة العقبة الكبرى سبع حصيات، تكبر الله تعالى مع كل حصى، ثم تذبح الهدي، ثم تحلق، ثم تتحلل، تحلل الأول، ثم تطوف بالبيت سبعا وطواف الإفاضة الركن، ثم تسعى بين الصفا والمروة سبعا، لأن المتمتع يسعى سعيين، واحد للعمرة واحد الحج، والقارن يسعى سعي واحد والمفرد سعي واحد. نعم. فأعمال اليوم العاشر: أولا رمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات بعد طلوع الشمس، وأما الضعفاء ففي الثلث الأخير من الليل. طيب، وثانيا بارك الله فيك ذبح الهدي، ثالثا الحلقة والتقصير، رابعا التحلل، خامسا طواف الإفاضة، سادسا سعي من صفا والمروة، ثامنا التحلل الأكبر لك حتى زوجاتك. طيب، وبارك الله فيك، في يوم العاشر تعود إلى منى ليلة 11، وتبيت في منى، وبعد الزوال ترمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات، تكبر الله مع كل حصاة، تتأكد أن نقول حصيات في الحب. وفي اليوم الثاني عشر تفعل ما فعلت في اليوم الحادي عشر، والمبيت في منى واجب، ورمي الجمرات مرتبة واجب، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. نعم، وبعد الصغرى الوسطى تخرج للدعاء مستقبلا القبلة، أما بعد رمي الكبرى تنطلق ولا تقف. وفي اليوم الثاني عشر تفعل ما فعلته في اليوم الحادي عشر، إذا أردت أن تنصرف تنصرف قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر وتذهب إلى مكة، وآخر عمل تعمله في مكة هو طواف الوداع، وهو واجب على الرجال والنساء إلا على المرأة الحائض والنفساء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. أنا هذا ما أردت أن أبدأ به لقائي في هذا اليوم الأغر. وهذه أسئلة وردت لإخواننا في قناة الندى، نجيب عليها إن شاء الله بمدده وحوله وقوته. يقول: أحب سمتها، سمتها الاستقامة والحمد لله، وتجاهد لذلك، وهي قدوة في من حولها، هل إذا قبلت بغير ملتحي تأثم؟ إعفاء اللحية فريضة وحالقها آثم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: جز الشوارب وارخوا اللحى وخالفوا المجوس. وفي رواية: اعفوا اللحى، في رواية: وفروا اللحى. ومن هنا فقد ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى وجوب إعفاء اللحية للرجال، فهي إذا قبلت حليق هو مسلم ولكنه صاحب معصية، يعني مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وإن مات على ذلك إن شاء ربنا عذبه، وإن شاء غفر له، وإن قدر الله تعذيبه فلا يخلد في النار، بل يخرج منها بشفاعة سيد الشافعين محمد صلى الله عليه وسلم، أو بشفاعة الملائكة أو الصديقين أو الشهداء أو الصالحين، حسن أولئك رفيق. أي نعم. وهي ترغبه في إعفاء اللحية وتبين له الحكم الشرعي برفق وأدب وحكمة وعطف وحنان، حتى تأخذ بيده إلى تطبيق هذه السنة التي غابت عن بعض المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا رب العالمين. طيب، هذا يقول بارك الله فيك، يعني إيه دورها؟ هي دورها أن تدعو له، وأن إيه تدعوه إلى هذا الأمر، بارك الله فيك. طيب، ما هو الدعاء الإسم؟ هل إن دعوت على قريب ضرمني بعد إسم أو قطيعة، هل هذا يعد إسم أو قطيعة رحم؟ بدل أن تدعو عليه ادعي له بالهداية، هكذا يكون المؤمن رحوما رفوقا شفوقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف فأخرج السفهاء والعبيد والصبيان ورشقوه بالحجارة حتى سال دمه الشريف، فأنزل الله له جبريل ومعه ملك الجبال، قال: دعني أمرني أن أطبق عليهم الأخشبين، هما جبلان عظيمان في مكة. قال دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، نعمة مزداة. لما دخل الأعرابي وبال في المسجد قام الصحابة عليه ينهرون لهذا الفعل، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهر عليه الصلاة والسلام، ودعا له ودعا له. أي نعم. فقال الرجل اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد غيرنا. فقال لقد وسع، لقد ضيقت واسعا يا أعرابي. في رواية اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. قال لقد ضيقت واسعا يا أعرابي. فالشاهد أن يتلطف الإنسان مع ممن يدعوه ويكون عنده علم بما يقوله. أين والله أعلم. هل أنا أخرج ربح شخص في أثناء الجماعة؟ يقول أخرج شخص ريحا في أثناء الجماعة في المسجد واستحى أن يخرج أمام الناس واستمر كأنه يصلي دون أن يتكلم أو يحرك شفتيه. يا أيها الأحبة، إذا نقض الوضوء وأنت تصلي أخرج فورا، أخرج فورا. وإذا كنت إماما أخرج واستخلف وامسك أنفك، فالناس يظنون أنت جالك نزيف أو كذا، وتكون بهذا قد سترت على نفسك. لكن أن تتم الصلاة بعدما نقض وضوءك، فبعض أهل العلم قالوا أن هذا الأمر يصل إلى الكفر والعياذ بالله. نعم. فنسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا، فإنه ولي ذلك قادر عليه. آمين. هذه أسرة مكونة من 5 أفراد، والوالد معاه 600,000 جنيه. هل عليهم زكاة؟ أيوة عليهم زكاة، 15,000 جنيه. الزكاة 15,000 جنيه، 600,000. أي نعم. والإنسان حينما يتكلم يتكلم بصفة عامة، أي يتكلم بصفة إيه؟ عامة، وفي نفس الوقت ويحمل في قلبه شفقة ورحمة وأدب وحكمة، ويكون على علم وبصيرة ونور وهدى بما يتكلم فيه، حتى لا يقول على المستحب واجب ولا يقول على الحرام حلال. نعم. يقول ان هو بيصرف من بينفق يعني 600,000 هيخلصوا. يا عم تاجر فيهم، واذا كنت لا تستطيع التجارة ابحث عن قوي امين حفيظ عليم واعطيه هذا المال. يا ابت استأجرت، ان خير من استأجرت القوي الايه امين. وسيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. فانا بقول لك اذا حفرت على قوي امين حفيظ عليم فاعطيه هذا المال يتاجر لك فيما احل الله. فان الله تعالى قال حل الله البيع حرم الربا. اي نعم. فاحذر بارك الله فيك مما حرم الله جل وعلا. طيب يقول هل يسن صيام العشر الأواخر من الحجة حتى إن كان عليها قضاء؟ هو يقصد هل يجوز صيام العشر الأول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فينا من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فأروا الله من أنفسكم خيرا، ما بين التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوق الصلاة على النبي والمحافظة على صلاة الجماعة وتكبيرة الإحرام على أذكار الصلاة على بارك الله فيك السنة الراتبة القبلية والبعدية وصلة الأرحام إفشاء السلام إطعام الطعام الصلاة بالليل والناس والنيام الأمر بالمعروف والمعروف النهي عن المنكر غير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة حسنة. كذلك اجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل. بهذا يكون ترتيب جيد وحركتك فيها تنفع. ثم يقول هل يسن صيام العشر الأواخر من رمضان ذي الحجة؟ احنا قلنا بقى قلنا صيام العشر الأول وليس الأواخر. فورد في حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سنن النسائي بتصحيح شيخنا الألباني أنه صام التسعة الأول من ذي الحجة. أي نعم. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك وإن كان عليه قضاء لا بأس، لأن إذا وجد المضيق والموسع قدم المضيق على الموسع ويسارع بقضاء ما عليه بارك الله فيك. طيب ثم ماذا؟ تقول إن دعوت في يوم عرفة بأذية أحد أنا أكرهه هل يستجاب دعائي؟ الله تعالى قال لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإذا دعوت على من ظلم بقدر ظلمك لا حرج. وأنا أحث نفسي وإياك على العفو، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، والله تعالى قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أين؟ فهنيئا لمن جاهد نفسه وقدر عليها وكان من أهل هذه الآيات الزكيات. نعم. ثم ماذا؟ الإمام إذا ركع ولم ينتهي المأموم من الفاتحة، إذا كان هذا رأي غيرك من المأمومين فمعناها أن الإمام يسرع فعليكم أن تنصحوا، أما إذا كان هذا رأيك وحدك فأخشى أن تكون موسوسا ولا تنطلق في قراءة الفاتحة. فإذا كان رأي المأمومين فعليك ألا ترك حتى تتم الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وقال عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج. فقد بين الفقهاء أن قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا كانت أو نافلة ركن من الأركان، والله تعالى أعلم. وفاصل ونواصل بعد إن شاء الله، فلا تذهبوا عنا بعيدا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه. يا إخواني، كما قلت قبل الفاصل، الذبح لغير الله شرك أكبر. لا يكون الذبح لنبي مرسل ولا لولي مقرب، إنما الذبح يكون لله. فصل لربك وانحر، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من ذبح لغير الله. فالهدي المتمتع والقارن ذبح لله، العقيقة ذبح لله، النذر ذبح لله، وهكذا بارك الله. الفدية لمن تلبس بمحذور محذورات الإحرام ذبح لله، وهكذا بارك الله فيك. أي نعم، فالذبح لغير الله شرك أكبر. والله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله جل جلاله قال ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الله جل جلاله قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أيوة، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثه، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذنبت كثيرا أن تجنبت هذه الذنوب. أي نعم. طيب، الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، والله تعالى قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون. ثم إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة، الندم توبة، وما من أحد فينا إلا ويذنب، وما من أحد فينا إلا ويقصر، لكن ما دام المرء ليس مصرا على المعصية ومقرا بها ويبادر بالتوبة إلى التواب، فالله جل وعلا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. والحمد لله على رحمته ورأفته علينا، ونسأل الله أن يتوب علينا لنتوب. نعم، ما حكم التعامل بفيز المشتريات والسداد قبل 55 يوم أي قبل الفائدة؟ إذا أنت معاك 5000 جنيه في الفيزا اشتريت بيهم لا حرج عليك، اشتريت بأقل من كده لا حرج عليك، اشتريت بأكثر مما لك في الفيزا هنا لك هنا الحرج، لأنك لو تأخرت أضيف إليك عليك المال اللي هو الربا الذي يسمونه فائدة. والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والله أعلم. استيقظت من النوم الساعة 4 وموعد الفجر الأول عندنا 3:30، فإن قلت في نفسي الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وكانت الدنيا ما زالت مظلمة لم يخرج نور الفجر ولم يظهر أي ضوء أبيض فشربت ونويت الصيام لسن يوم 2، فهل ما فعلت صحيحا؟ على كل حال، إذا أذن الفجر فينبغي الإمساك عن المفطرات ما دمت أنت صائم فرضا كان ذلك أو نافلة. نعم، الآية الكريمة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الآن في كهرباء وقد لا يظهر لك هذا، لكن أنت عارفة في ساعة وتعلمين على أي ساعة يؤذن الفجر، فإذا أذن وأنت متيقنة من ذلك خلاص كفي عن المفطرات. والله أعلم. ابنتها خلعت حجابها وتركت منزل أهلها وهي مطلقة ورافقت صديقات سيئات ولكنها لا تريد العودة للمنزل وأصبح لباسها يعني شيء سيء. أيوة، تعمل إيه؟ بارك الله فيك. أولا يعني هناك أسئلة ينبغي أن يكون لها مقدمات. كيف يعني مقدمات؟ يعني الأب يتخير أم صالح، والأم دي لا تقبل إلا برجل صالح. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن الأولاد اللي يأتون يعني نربيهم على القرآن والسنة بفهم الصحابة الكرام، فيترعرعون في بيت يجدون في هذا البيت التوحيد، الصلاة، الصيام، تلاوة القرآن، الاستقامة على الشريعة. أيوة، بهذا يكون الخير، بارك الله فيكم. لكن احنا نسأل عن أمور، احنا ما معناش ريموت نعمل بالريموت كده نغير. التغيير هذا يحتاج إلى توجه إلى الله تبارك وتعالى، وإلى دعاء، وكذلك إلى دعوة، بارك الله فيكم. فهذا أمر مهم جدا حتى ينشأ الأولاد على طاعة الله عز وجل، وعلى الالتزام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال، لا بد من الدعاء والدعوة، لا بد من الدعاء والدعوة. الدعاء لهم أن يهديهم الله، ودعوتهم تذكيرهم بما أمر الله تبارك وتعالى، تذكيرهم بما أمر الله تبارك وتعالى. أي نعم. فهذه البنت كيف تخرج؟ أين وليها؟ كيف تخرج من البيت ولا تعود؟ الولي فين؟ اللي هو الأب. أخوها الكبير فين؟ يا جماعة، في حاجة اسمها صغير، وفي حاجة اسمها كبير، وفي حاجة اسمها احترام الصغير للكبير، في حاجة اسمها عطف الكبير على الصغير. يا جماعة، في حاجة اسمها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا جماعة، في حاجة اسمها كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، دي آية سورة التحريم. كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، ده حديث في الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر. فلا بد أن يكون ولي الأمر له كلمة في البيت، ولا بد أن يكون مهابا. ها، وبعدين البنت خرجت، نبحث عنها ونأتي بها ونرغمها بالجلوس في البيت. أي نعم. ولكن هذا يكون له كما ذكرت مقدمات، مقدمات في اختيار الزوجة الصالحة، مقدمات في أن المرأة لا تقبل لرجل صالح، مقدمات في موضوع أن يحلق شعره في اليوم السابع، أنه يختار له اسم طيب، أنه يعق عنه، أنه أول ما ينطق نعلمه لا إله إلا الله، وبعدين نربيه على الإسلام، وبعدين نعلمه أولادكم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. لا يجدوا في البيت أفلام ومسرحيات ومسلسلات ومباريات وأغنيات، وإنما يجد الأم بتصلي الفريضة، الأب بتصلي السنة في البيت، الأخ قاعد يقرأ الورد القرآني، إذا أتى رجال ونساء، النساء في مكان والرجال في مكان، يجد إسلاما، تجد قرآنا وسنة موجودة في البيت. فإذا وجد هذا الترتيب نشئت على الخير، ونشئت على المخافة من الله عز وجل. لكن نحن ما هيئنا في البيت بيئة قرآنية نبوية سلفية، كيف تأتي المخافة؟ كيف تأتي المخافة ونحن الآن في زمان الفتن؟ نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بعينه التي لا تنام، وأن يردنا وأبناءنا وذرارينا إلى الله عز وجل. على كل حال، يبحث عن البنت ويخبر الشرطة، ولا بد من إيه؟ من الإتيان بها. كذلك واحدة بتقول يعني البيت فيه حسد وفيه سحر ومش إيه؟ يا جماعة، الحسد والسحر والعين صارت علاقة، الناس يعلقون عليها أخطاءهم. كل واد ما بذكرش يقول لك الواد ده معان، بنت مش عارف ايه رفضت عروس، له ده مسحورة. يا جماعة، نحن نقر ان في عين، لان الرسول قال العين حق. يا جماعة، نحن نقر ان في حسد، من شر حاسد اذا حسد. يا جماعة، نحن نقر ان في سحر، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فنقر إن في عين وحسد وفي سحر، ونقر أن هناك علاج لهذه الأشياء. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح على سورة البقرة، إن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطل إذ سحرة. ولما سحر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل لبيد بن الأعصم اليهودي، أنزل الله المعوذتين الفلق والناس، وكان يتعوذ بهما. وأبو سعيد الخدري ثبت عنه في الصحيحين رضي الله عنه أنه قرأ الفاتحة على سيد الحي وكان نديغا كأنما نشط من عقال. إذن في عين؟ أيوه. في حسد؟ أيوه. في سحر؟ أيوه. في تلبس جني بإنس؟ أيوه. كالذي يتخبطه الشيطان من الناس. في علاج للكلام ده؟ أيوه، من القرآن وصحيح السنة. لكن أخطاؤنا وذنوبنا وتقصيرنا لا نجعلها، لا نعلقها على علاقة العين والحسد والجن والسحر. دي حاجة. الحاجة الأخرى، أنت لما تكون ربنا موفقك إلى إلى إلى تكبيرة الإحرام في الصلاة الخمس الجماعة، وإلى أذكار الصلاة المشروعة والسنن الراتبة القبلية والبعدية، وأذكار الصباح والمساء والورد القرآني وأذكار النوم، ها؟ أنت راجل بتقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين صباحا ومساء، وبعد كل صلاة بتقرأه، وعند النوم بتقرأه، ده ربنا يحفظك. يا أخي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري من حديث أبي هريرة تعليقا وجزء من صحته، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. العلماء قالوا كفتاه كل مكروه. أي نعم، فأين نحن من هذا؟ لو أنت قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسماء عليم ثلاث مرات صباحا ثلاث مرات لا يضرك شيء، أين أنا وأنت من هذا؟ لو قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مية بعد الفجر ومية قبل المغرب، أين نحن من هذا؟ إيه فضلتها؟ واحد، تاخد 100 حسن، اثنين، يمحى عنك 100 سيئة، ثلاثة، كأنك أعتقت 10 رقاب من ولد إسماعيل، أربعة، وكانت حرزا لك من الشيطان يوم كذلك حتى تمسي. تبقى عملت الكلام ده في المساء، كانت حرزا لك من الشيطان حتى تصبح. طب وبعدين؟ ولم يأتي أحد بأفضل مما جئت به إلا من فعل مثلك أو زاد عليك أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. إذن يا أخوانا، الأذكار النبوية فيها تحصين من العين والحسد والجن والسحر بفضل الله عز وجل، لكن إحنا مقصرين، لا نريد أن ننشط في الطاعات. نحن عندنا كسل في الطاعات إلا من رحم ربي وعصم، فاللي رحم ربي وعصم ده ربنا بيحفظه، فالله خير حافظا هو أرحم الراحمين. فإحنا نريد أن نتيقن على الوعد والوعيد، ولما نيجي نقرأ القرآن يعني نحاول أن نتعرف على معانيه. تفسير زي التفسير الميسر كده، اقرأ من وقف عليك آية اقرأها في جوار القرآن في الحواشي كده تقرأ معناه فضل عز وجل. يبقى أنت قرأت آيه ورتل القرآن ترتيل. طب وبعدين؟ عرفت المعنى؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوياه. طب وبعدين؟ تتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات. يبقى أنت تلوت وعلمت المعنى وتدبرت هتخشع، ها؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طب في خارج الصلاة؟ كتاب أنزلناه في خارج الصلاة، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية إيه؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لإيه؟ إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يبقى تلاوة، معرفة للمعنى، تدبر، خشوع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فقراءة، معرفة للمعنى، تدبر، خشوع، بكاء، تعيش مع القرآن. نحن في حاجة أن نعيش مع القرآن. يا أخوانا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود وأحد تلامذته أحد طلابه أحد أصحابه اقرأ علي القرآن. فابن مسعود كما ثبت في البخاري ومسلم استغرب ويتعجب واندهش وقال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال أقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. فتلى عليه من سورة النساء حتى وصل إلى قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فظرفت عيناه. من الذي ظرفت عيناه؟ الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأتم الله نعمته عليه وهداه صراطا مستقيما. من؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من يقرع باب الجنة. ونحن نسمع القرآن ولا نتأثر، لا نتأثر. لماذا؟ لأن بعض المعاني تغيب عنا ولا نحاول معرفتها، وبالتالي لا نتدبر، وبالتالي لا نخشع، وبالتالي لا نبكي ولا نتباكى. أما إذا حدث عندنا فكر في الجنة وما أعد الله فيها من نعيم دائم، فكر في النار وما أعد الله فيها من عذاب دائم، وكيف نفر من عذاب الله، وكيف نتحصل على رحمة الله، وكيف نحظى بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكيف نهيئ أنفسنا إلى لقاء الله؟ ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: أو كراهية الموت يا رسول الله؟ قال: لا، إن العبد المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاء، وإن العبد الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاء. كلامنا متى؟ وأنا وأنت على فراش الموت نرى موطننا في القبر روضة من رياض الجنة فنحب لقاء الله فيحب الله لقاءنا، والآخر عفانا الله وإياكم يرى موطنه في القبر حفرة من حفر النار فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. فيا أحبابي، إذا قرأنا القرآن، أنت بتقرأ: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أنا مخاطب بهذا، أنا مخاطب بهذا. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. أنا مخاطب بهذا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أنا مخاطب بهذا. فأي أمر في القرآن كيف أجتهد حتى أأتمر به عبودية لمن على العرش استوى؟ أي نهي في القرآن أو السنة كيف أجتهد أن أنتهي عن هذا النهي عبودية لله عز وجل؟ يبقى لما أقرأ القرآن أستحضر أستشعر أن الله تعالى يخاطبني، وأتذكر كده ذنوبي وبلاوية. خدت زي البلاوي اللي الواحد بيسويها، التقصير في الواجبات. بل الإنسان على نفسه بصيرة، ونضحك على نفسي حتى زي بل الإنسان على نفسه. ربنا جل جلاله قال عن نفسه: يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. فبدي أستحضر أن الله تعالى، أستشعر أن الله تعالى يخاطبني. مش كل ما أقرأ آية أقول ده على جاري، ده على رئيسي، ده على مرؤوسي. طب وني طلعت كده براءة؟ يعني أنا كده معصوم كده من الخطأ؟ يعني أنا كده إيه يعني؟ حكاية إيه يعني؟ هذا ينبغي على الإنسان أن ينتبه. وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هل نفسي أنا أمارة بالسوء؟ أم هي لوامة؟ أم هي مطمئنة؟ فهذه يعني أن يرتقي المرء منا إلى نفس مطمئنة، هذا يحتاج إلى قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا يحتاج إلى قوله تعالى: قد أفلح من زكاه. هذا يحتاج إلى قوله تعالى: قد أفلح من تزكى. هذا يحتاج إلى جهد. جهد مع مين؟ مع الله عز وجل. وبعد كل هذا الله غني عنا ونحن الفقراء إليه. الله غني عنا ونحن الفقراء. هذا يعني أمر مهم جدا يا إخواني، أنصح به نفسي في المقام الأول، وأنصح به عموم المسلمين والمسلمين. يقول: رأي حضرتك في الصلاة المتلصمة. والله أنا مش عارف إيه الصلاة المتلصمة دي. أنا ما أعرفش إلا الصلاة التي ثبتت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا قال في القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن. طب أمن، طب وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في الصحيح؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أنت تجيب كتاب مثل كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للعلامة الألباني، وتتعلم من خلال هذا الكتاب كيف تصيب السنة دقة بدقة في الصلاة مثلا، يعني أين أو من أي كتاب اعتمد أو اعتمد على الكتاب وصحيح السنة من فهم الصحابة الكرام. فأنا بدل لك على كتاب باختصار يعني. أيوة دي هي الصلاة التي نحث أنفسنا والأمة عليها. أي نعم. أما أدخل في الصلاة ما ليس فيها، وأصل اليمون دول في حاجات عجيبة قوي. من الحاجات العجيبة واحد يقول لك إيه، ممكن اتنين يشتركوا في خروف في الأضحية. كيف يا عم الشيخ؟ يا أخي بارك الله فيك، الخروف اللي عنده 6 شهور ودخل في السابع يكفي عن رجل وأهل بيته. اتنين يشتركوا فيه هذا لم يثبت. هتقول لا ثبت، هقول لك على العين والرأس اتني بالدليل. ليس هناك دليل على ذلك. انت من تش قادر، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ثم ان الأضحية سنة مؤكدة على القادر عند جماهير اهل العلم، وواجبة على القادر عند طائفة من اهل العلم. الخلاصة، هل يجوز لرجلين او لامرأتين ان يشترك في كبش او في شاة؟ الجواب لا، الجواب لا، لم يثبت هذا. فهذه فتاوى عجيبة. واحد ثاني يقول لك ايه، مثلا في عجل عزكم الله عنده 20 شهر، 20 شهر يعني ايه؟ يعني لم يتم سنتين وهم 7 مشتركين فيه. يقول لك يجوز. يجوز ليه يا عم الشيخ؟ قال لك لان اللحمة فيه كتيرة، يعني يعملوا 500 كيلو لحم. يا عم لو عمل طن لحمة لا يجزئ. لا يجزئ ليه؟ لان الماعز لابد ان يكون اتم عاما ودخل في العام الثاني، ويجزي عن رجل واهل بيت. طب والضأن 6 اشهر ودخل في السابع ويجزي عن رجل واهل بيت. طب والبقر 2 سنين ودخل في الثالث ويجزي عن 7 رجال واهل بيوتهم. طب والابل 5 سنين ودخل في السادس ويجزي عن 7 رجال واهل بيوتهم. احنا اخواننا نتعبد لله جل وعلا بالنص القرآني وصحيح النص النبوي، شريطة أن يكون بفهم الصحابة الكرام. نجيب فتاوى شاذة لا ينبغي. وبعدين المفتي ده، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. المفتي ده قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم في دركة واحدة مع الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار لصاحبه إن مات عليه. فأنا بتكلم، يبقى أتكلم من خلال النص القرآني، أنا بتكلم من خلال صحيح النص النبوي. طيب النص القرآني ده والنص النبوي يكون بفهم مين؟ لا بفهمي ولا بفهمه، وإنما بفهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. ثم أستفيد من الإمام أبو حنيفة، من الإمام مالك، من الإمام الشافعي، من الإمام أحمد بن حنبل، من سفيان بن عيينة الإمام، من سفيان الثوري الإمام، من الأوزاعي الإمام، من الشيباني الإمام، من الليث بن سعد الإمام، حتى أستفيد من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي حضراتكم من الأكارم. فما كان من توفيق فهو من الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.